الأخوان اللي من هنا يمكن يسألون في أي وقت إن شاء الله تعالى. نعم. أقول فضيلة الشيخ، هي يوجد امرأة كبيرة سن وعندها أخ أكبر منها، هذه المرأة تقوم بعناية أختها الكبيرة حيث تغسلها وتلبسها وتأكلها وتشربها، هذه الأخت ما فرضت الحج إلى الآن، هل يجوز لا أن تروح تحج مع العلم أنه ما يوجد أحد يقوم بعناية أختها؟ أفتونا جزاك. إذا كانت الأخت الكبيرة في ضرورة فليس عليها حج، وأما إذا كان بس مجرد أنها أرقى من غيرها وأحسن رعاية ويمكن أن يقوم أحد بالواجب، فإنه إذا استطاعت السبيل بأن وجدت النفقة والمحرم يجب عليها أن تحج. إذا ما وجدت إيش مطلقا يعني أجل تبقى معها لا تحج. لا لا أنت من هنا؟ أنت من هنا؟ نعم، تفضل. بعض الناس. نعم، تفضل. كيف بعض الناس عندما يقابل أحدا أكبر منه منزلة أو رتبة فإنه يخضع له أو يحكي مراجع يعني دونينا؟ نعم. ما رأيك؟ رأينا في هذا أنه لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم منع من ذلك. فلا يحل لأحد أن يحني ظهره